بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. ما زلنا نقرأ في معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نزلت في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. خولة كانت تحت أوس بن الصامت، وكانت حسنة جميلة، وكان به لمم زوجها، فأرادها فأبت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ظهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاق، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندم، أراد أن يرجعها. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هو طلاق. حتى وأخذت يعني تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي، إلى أن نزل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. التي تجادلك، تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع. مقتضى اسم الله السميع أن الله يسمع، الله يسمع كل كلام نتكلم به، كل المسموعات الله تبارك وتعالى يسمعها. وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، مراجعتكما الكلام. النبي يقول لا هو طلاق، وهي تقول لا هو ندم. إن الله سميع بصير، سميع لما تناجيه وتتضرع إليه، بصير بمن يشكو إليه. ثم ذم الظهار فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. أنت تظاهر تقول لامرأتك: أنت علي كظهر أمي، هي ليست أمك. أي ما اللواتي يجعلهن مع زوجاتهن كالأمهات. المعنى: ليس هن بأمهاتكم أو بأمهاتهم، إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والظهار حكم الله عز وجل عليه أنه منكر من القول وزورا، حتى أن بعض أهل العلم ناظر آخر فقال أن النبي طلق وراجع وظاهر. قال: حسبك، طلق وراجع ولم يظاهر، لأن الظهار منكر من القول وزورا. قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لا يعرف في شرع وزورا كذبا. وإن الله لعفو غفور، عفى عنهم وغفر لهم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. اختلف أهل العلم في العود، في العود بعد الظهار، فقال أهل الظاهر: هي إعادة لفظ الظهار، أي أعادوه مرة أخرى ثم يعودون لما قالوا، يعني أعادوا الظهار مرة أخرى. وقال فريق آخر، وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار، والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار، ده قول المجاهد والثوري. والقول الثالث هو المراد من العود الوط، والذين يعيدون لما قالوا فتحرير رقبة، اللي هو الوط، أن يرجع لامرأتي مرة ثانية. وهو قول الحسن وقتادة وطاووس والزهري، وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطأ، ما لم يطأها ليست عليه كفارة، وإنما تجب عليه الكفارة إذا وطئ. وقال قوم هو العزم على الوط، وهو قول مالك وأصحاب الرأي قال أفسر ابن عباس العود بالندم، قال: ثم يعودون لما قالوا، ندموا على ما قالوا، يندمون فيرجعون إلى الألفة. ومعناه هذا، يعني هذا الأقرب قوله: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذا أراد أن يطأها لابد أن يحرر رقبه، والمراد بالتماس المجامعة، فلا يحل للمظاهر وطئ امرأته التي ظاهر عنها ما لم يكفر، سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. وهذا قول جماهير أهل العلم. وإن كان مالك رحمه الله تعالى قال في الإطعام فلا يشترط إن وصل إلى الإطعام، يعني هو الأول عتق رقبة ثم صيام 60 يوما صيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، قال تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، لم يرتبط الإطعام بالإمساس أي بالجماع. فقال مالك لو وصل إلى مرتبة الإطعام يطأ امرأته ويكون في ذمته إطعام 60 مسكين، يعني يجوز له أن يطأ حتى قبل الإطعام. قال وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله، لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل الإيه؟ المسيس. وقال في الإطعام فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، ولم يكن من قبل أن يتماس. قال في الإعتاق وقال في الصيام من قبل أن يتماس، ولكن عند الإطعام لم يقل. فمن هنا دقة الإمام مالك والنظر والتأمل في النصوص، قال يجوز له أن يطأها ويكون في ذمته الإطعام. قال ذلكم توعظون به أي تؤمرون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، يعني المظاهر إذا لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع يجب عليه إطعام 60 مسكينة. ذلك ليه ده كله؟ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لتصدقوا ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه علامة إيمان أنك تمتثل أمر الله تبارك وتعالى وتقف عند الحدود التي حدها الله لك تبارك وتعالى. قال ولذا قال بعدها وتلك حدود الله، يعني ما وصف من الكفارات في الظهار هذه حدود الله. وللكافرين عذاب أليم، لمن جحده وكذب به، كذب بهذه الحدود. إن الذين يحادون الله ورسوله أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمر الله وأمر رسوله كبتوا أي أذلوا وأخروا وأهلكوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا إليك يا رسول الله يا محمد آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. حفظ الله أعمالهم، أحصاه الله أي حفظها عليهم ونسوه، نسوا أعمالهم التي عملوها من السوء فلم يتوبوا منها، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 أي من سرار 3، يعني 3 يتسرون يتناجون، يعني من المسارة، من المسارة هو الكلام في السر، ما من شيء يناجي به الرجل صاحبه إلا هو رابعهم. يعني حتى لو أنت تتكلم في تحت الأرض وتتكلم بصوت منخفض فالله معك بعلمه وسمعه وإحاطته، وهو مستو على عرشه جل جلاله بائن من خلقه، ليس شيء منه في خلقه ولا شيء من خلقه فيه، تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزن ذلك المؤمنين. فربنا تبارك وتعالى نهاهم عن ذلك، وأخبر نبيه ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى عن المناجاة ثم يعودون لما نهوا عن يعودون ويخالفون أمر الله تبارك وتعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فقالوا السلام عليك يا رسول الله السلام يعني الموت ويظنون أن النبي لم يفهم وكان النبي يقول عليكم وذات يوم دخل اليهود على رسول الله فقالوا السلام عليك أبا القاسم فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة فقال النبي ما هي عائشة إن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا قالوا إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون السلام عليك والسلام الموت ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يريدون لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول عليه يعني ندعو عليهم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي كفيل المنافقين واليهود وقال مقاتل أراد بقوله آمنوا المنافقين أي آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم قال لهم لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان أي من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا يعني هذا يكون سببا في إدخال الحزن على قلوب المؤمنين لذا كل فعل يدخل الحزن على قلوب المؤمنين فهو منهي عنه قال ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا أي هذا التناجي لا يضر المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى شيئا وقيل ليس الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمن لا يتوكل إلا على الله والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى قال النبي إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه لماذا؟ فإن ذلك يحزن فلما ترتب على ذلك أن هذا يدخل في قلبه الحزن نهى الشرع عن ذلك قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا أي توسعوا في المجلس أوسعوا يقول فسح يفسح فسحا إذا وسع في المجلس يفسح الله لكم أي يوسع الله لكم الجنة والمجالس فيها وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي ارتفعوا في المجلس وقال مجاهد وأكثر المفسرين معناه إذا قيل لهم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى مجالس كل خير وحق فقوموا لها ولا تقصروا هيا إلى مجالس العلم قوموا ولا تقصروا هيا إلى الجهاد في سبيل الله قوموا ولا تقصروا هيا للأمر في المعروف ونهى عن المنكر قوموا ولا تقصروا هيا لخدمة المساكين والأرامل والمحتاجين قوموا يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم من مجالسهم وتوسيعهم لإخوانهم والذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم درجات والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع وهذه الآية فيها فضل عظيم للعلم ولطلبة العلم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم أمام مناجاتكم صدقة قال ابن عباس وذلك أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا حتى شقوا عليه كثير من الناس يأتوا ويسأل فشق ذلك على رسول الله فأراد الله أن يخفف على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن ذلك يعني تقديم الصدقة على المناجاة ذلك خير لكم، تقديم الصدقة على المناجاة خير وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال ابن عباس: أبخلتم؟ أخفتم العيلة الفقر والفاقة أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم تجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة. قال مقاتل بن حيان: كان ذلك 10 ليال ثم نسخ. أي هذا الحكم ظل 10 ليال ثم نسخ. وقال الكلبي: ما كانت إلا ساعة من نهار. قال: فأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في المنافقين، تولوا اليهود ونصحوهم ونقلوا أسرار المؤمنين إليهم، وأراد بقوله غضب الله عليهم أي غضب على اليهود. ما هم منكم ولا منهم، يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود والكافرين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نزلت قيل في عبد الله بن نبتل المنافق، كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجراته إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان. فدخل هذا الرجل، فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق العينين، فقال النبي: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل، وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. عد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم الكاذبة اتخذوها جنة حماية يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم، فصدوا عن سبيل الله، صدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم، فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أيوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. فيحلفون له ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم يوم القيامة، يحلفوا زي ما كانوا بيحلفوا. سبحان الله، يريدون أن يخدعوا الله تبارك وتعالى كما يحلفون لكم في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء، أي أيمانهم هذه تنفعهم. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، غلب واستولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الأسفلين، أي هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة. كتب الله، كتب أي قضى، قضى الله قضاء ثابتا: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فحكم الله ماض وحكم الله هنا قضى كوني مرادف للمشيئة، فكتابة الله هنا مرادفة لمشيئته، فرسل الله غالبون وأتباع الرسل كذلك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية: لا يتصور أن يكون هناك مؤمن يوالي هؤلاء يوالي الكفار ويوالي المشركين ولو كانوا أقرب قريب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الذين لا يوالون إلا الله تبارك وتعالى ولا يحبون إلا ما أحب الله تبارك وتعالى ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة، وأيدهم بروح منه، قواهم بنصره، قواهم بالحجج القرآن، لأن القرآن من عند الله. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله، اللهم اجعلنا منهم، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.